فقال رضي الله وقال رحمه الله: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك. السؤال المتوقع بعد الخلاف الذي مر معنا، أحدهما يقول يغسل محرم رأسه والآخر لا يغسل محرم رأسه. السؤال المتوقع يطرح على أبي أيوب ما هو؟ هل يغسل محرم رأسه؟ هل يغسل محرم؟ هذا السؤال المتوقع، لكن استمعوا إلى السؤال. قال: أرسلني إليك يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه، لأنه عنده يقين، عنده يقين وعلم وتيقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم، فبعثه بهذا السؤال. وتكون الفائدة في طرح هذا السؤال بهذه الصيغة كيف يغسل المحرم رأسه، أولا تأكيد المعنى الذي يقرره رضي الله عنه ويجزم به، وأيضا الظفر بفائدة زائدة على ذلك وهي بيان الكيفية. بينما لو اقتصر على موضع الخلاف وقال هل يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم، لما ظفروا بهذه الشرح وهذا البيان للكيفية التي كان يفعلها، فبعثه بهذه الصيغة، قال له كيف يغسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو محرم، وهو محرم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.